ثمانية براهين. وقد ذكر الله جل وعلا في سورة الجاثية حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. هذه الآيات من سورة الجاثية تشبه الآيات التي في سورة البقرة، إلا أن هذه الآيات التي في سورة الجاثية ذكر الله فيها ستة براهين، والآيات التي في سورة البقرة ذكر الله فيها ثمانية براهين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى عن هذه الآية: وهي شبيهة بآية البقرة، يعني آيات سورة الجاثية شبيهة بآيات البقرة، فشابهتها في البداية والخاتمة، شبهتها في البداية في خلق السماوات والأرض، وفي الخاتمة في قوله تعالى لقوم يعقلون. ففي سورة الجاثية ذكر فيها ست براهين ولم يذكر اثنان وهما السحاب والفلك. وما ذكر في الجاثية تضمنته سورة البقرة، والسحاب يتضمنه إنزال الغيث. ولهذا لما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى إنزال الله من السماء من المطر النازل من السحاب والفلك التي جاءت في نفس الصفحة في قوله تعالى: الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، فنتج عندنا أن جميع ما ذكر في سورة البقرة ذكر في سورة الجاثية، إلا أنه اجتمعت في سورة البقرة في آية واحدة ثمانية براهين، وفي سورة الجاثية في آية واحدة ست براهين، والبرهانين الآخرين جاء متأخرين. فنزول المطر من السماء آية، وإحياء الله به الأرض بعد موتها آية أخرى عجيبة، والماء لما ينزل من السماء لا ينزل كتلة واحدة، لأن لو نزل كتلة واحدة فإنه يهلك مثل ما يهلك الطوفان، كما قال الله سبحانه وتعالى: فالتقى الماء على أمر قد قدر. وإنما ينزله الله قطرات، بهذه القطرات يستبشر المؤمنون ويدعون الله سبحانه وتعالى أن يكون صيبا نافعا، وإذا ازداد قالوا: اللهم حوالينا ولا علينا. والله تبارك وتعالى ينزل المطر قطرات فتهتز به الأرض وتربو وتنبت من كل زوج بهيج. قال الشيخ رحمه الله في هذه الآية وهو إنزال المطر، قال: أليس ذلك برهانا على قدرة الله الذي أنزله وأخرج به ما أخرج، وبرهان على رحمته ولطفه بعباده، وعلى شدة افتقار الخليقة إليه في كل أحوالهم؟ قال: وهو يحدوهم إلى إخلاص الدين له والإنابة إليه والقيام بعبوديته ظاهرا وباطنا. نقول: نحن بلى، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. يقول الله تعالى فيما يؤيد هذه الآية: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. البرهان: ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأن الله على كل شيء قدير وأن الله يبعث من في القبور. أي هذا برهان، أي أن المعبود بحق هو الله عز وجل. فالآية برهان، الآية آية نزول المطر برهان على التوحيد، وإنما يغفل ذلك المغفلون الذين يقولون يوم القيامة: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وفي سورة فصلت يقول الله: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. فالله هو الذي يحيي الموتى كما يحيي الأرض بعد موتها. ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الحديد قال: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. بعد ذكر ماذا؟ ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء ثم فأنزل به فينبت به زرعا ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. فكثيرا ما يذكر الله إنزال المطر وإحياء الأرض لأن هذا دليل مشاهد لكي يقودنا سبحانه وتعالى إلى توحيده وإلى الإخلاص له وإلى عدم الكفر بالبعث والنشور. ولذلك يقول الله تعالى: إن الذي أحياها الأرض لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير على ذاك وهذا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى قوله تعالى: وبث فيها من كل دابة. بث الدواب بأنواعها وبث فيها من كل دابة قال أي نشر في أقطار الأرض من الدواب المتنوعة وسخرها للآدميين ينتفعون بها من وجوه كثيرة. ومع هذا فهو قائم بأرزاقها متكفل بأقواتها، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. الدواب إذا نظرت إليها فهي آيات من آيات الله عز وجل، وهذه آية أخرى تدل على براهين التوحيد وهي خلق الله كل دابة من ماء. والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. فخلق الدواب واختلافها في شتى أقطار العالم وما تنزع إليه من المساكن والكهوف والمغارات والجحور والأعشاش، فهذه آية عجيبة من الآيات. هذا في عش وهذا في مغارة وهذا فوق جبل وهذا فوق شجر. وإذا أردت أن تنظر إلى عجائب قدرة الله تبارك وتعالى فعليك أن تقرأ في كتاب مفتاح دار السعادة للإمام ابن القيم، فإنه توسع في ذلك وذكر مملكة النحل ومملكة النمل وأصناف الحيوانات وآيات الله فيها. هذه الدواب بجميع أصنافها تكفل الله سبحانه وتعالى بأرزاقها وأقواتها ومأواها، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهذه الدواب لتعلم أيها المستمع الكريم أنها تحشر يوم القيامة، يحشرها الله جميعا يوم القيامة كما قال تعالى: وإذا الوحوش حشرت. وقال الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وليس هذا فقط، تحشر ويقتص لبعضها من بعض، يؤخذ للمظلوم من الظالم. والعبرة التي نعتبرها نحن إذا كانت هذه الدواب البهائم التي لا تعقل ولا تنطق تحشر ويقتص لبعضها من بعض وهي لا تعقل، فكيف بمن يعقلون من يعقلون. قال الله تعالى ثم عند ربكم إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، يعني تعود الخصومة كما كانت في الدنيا، ويكون الحاكم فيها هو الله سبحانه وتعالى الذي هو أحكم الحاكمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق يوم القيامة حتى يقتص من الجماء من القرناء للجماء، لأنها قد تكون بين الحيوانات والبهائم خصومات، ويؤذي بعضها بعضا عضا ونطحا وقرسا ونطحا، وهذا يكون فيه قصاص يوم القيامة. وبعد القصاص يقول الله تعالى لهذه الدواب كوني ترابا، عند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. وهذا فيه عبرة للمؤمن أنه لا ينبغي أن يقترف ظلما على المخلوقين، لا من العيال ولا من الأبناء ولا من الجيران ولا من غيرهم. فهذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى. قال تعالى وتصريف الرياح، وتصريف الرياح، يقول المصنف رحمه الله وفي تصريف الرياح آيات عظيمة على وحدانية الله وتفرده بالكمال المطلق، فتارة تكون باردة وحارة وبين ذلك، وتارة تكون جنوبا وشمالا وشرقا ودبورا وبين ذلك، وتارة تثير السحاب، وتارة تؤلف بينه، وتارة تلقحه وتذره، وتارة تمزقه وتزيل ضرره، وتارة ترسل بالرحمة وتارة ترسل بالعذاب. فمن الذي صرفها هذا التصريف ورتب عليها من المنافع للعباد شيئا كثيرا إلا العزيز الحكيم الرحيم اللطيف بعباده المستحق للمحبة والثناء والشكر والحمد من الخليقة. وفي تسخير الرياح وفي تسخير السحاب، هذا تسخير الرياح لأن الآية ذكرت تسخير الرياح والسحاب. قال وفي تسخير السحاب بين السماء والأرض دليل على خفته ولطافته، يحمل الماء الكثير فيسوقه الله إلى حيث يشاء فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء، ويجعله حياة للبلاد والعباد وبلاغا، ويربي به التلول والوهاد، وينزله على الخلق وقت حاجتهم إليه، ويصرف عنهم ضرره فينزله رحمة ولطفا، ويصرفه عناية وعطفا. فما أعظم سلطانه وأغزر إحسانه وألطف امتنانه، أليس من القبيح من أقبح القبيح وأظلم الظلم أن يتمتع العباد برزقه ويعيشوا ببره وهم يستعينون بذلك على مساخطه ومعاصيه، ومع ذلك فمن كمال حلمه وعفوه وصفحه يوالي عليهم الإحسان خيره إليهم على الدوام نازل، وشرهم إليه في كل وقت صاعد. هاتان آيتان من آيات الله سبحانه وتعالى، وهي تصريف الرياح وتصريف السحاب. يصرف الرياح، يدبر توجه الرياح وقوتها واتجاهها، وتتصرف بأمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الحديث لا تسبوا الريح فإنها مأمورة. تصريف الرياح من البراهين على وحدانية الله، وتصريف الرياح فصل فيه الشيخ، قال من التصريف أن منها باردة ومنها حارة، تارة تأتي من جهة الجنوب وتارة تأتي من جهة الشمال، وتارة تأتي وتعصف من جهات مختلفة، تارة تأتي شرقية وتارة تأتي غربية وتارة تأتي بحرية. وركاب البحار الذين يركبون البحر يراعون ذلك كثيرا، بل ليس هؤلاء فقط، بل كل من أصحاب المهن، أصحاب الطائرات وأصحاب السفن وأصحاب الزراعات يراعون توجه الرياح، ويتوجه بعضهم إلى الله عز وجل أن يجعلها ريحا طيبة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شرها وشر ما أمرت به. ومن آياتها أنها تلقح السحاب وتؤلف بينه، وأحيانا يكون السحاب مجتمعا فتمزقه وتزيل ضرره، وتارة ترسل بالرحمة وتارة ترسل بالعذاب، كما أرسلها الله عز وجل على عاد إذ أرسلنا، كما قال تعالى: إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. ولهذا شرع الدعاء، بل على المؤمن أنه كلما عصفت الرياح يتوجه إلى الله ويخاف، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف إذا جاءت الرياح وإذا تلبدت السماء، فإنه يدخل ويخرج ويصفر وجهه، فإذا نزل المطر قال الحمد لله، وتصبب جبينه عرقا قال الحمد لله هذه رحمة، فلا يهنأ ولا يطيب له عيش ولا قعود ولا قيام حتى يراها أنها ريح طيبة جاءت بالمنافع من عند الله سبحانه وتعالى. فالله تبارك وتعالى رتب على الرياح المنافع للعباد شيئا كثيرا. ولما كان الناس ليس عندهم الأجهزة، أجهزة التبريد وأجهزة التسخين وغير ذلك، لولا أن الله سخر لهم الرياح لا قتلتهم جملة وتفصيلا، ولولا أن الله يرسل الرياح لسكنت عند العباد الأوبئة والأمراض الفتاكة، لكن الله يرسل الرياح ويرسل الأمطار ويرسل رحمة من عنده. ثم قال الشيخ رحمه الله: وفي تسخير السحاب بين السماء والأرض، السحاب الغيم هذه آية ثامنة التي ذكرت في هذه الآية. قال الشيخ: من آياته أنه خفيف ولطيف، ولولا لطف السحاب ما استطاعت الطائرة أن تخترقه، ومع ذلك إذا أذن الله بنزول المطر ينزل منه مطر غزير، فسبحان الله أين تخبأ هذا المطر الغزير جدا الذي يملأ الأودية والأنهار والشعاب والآبار والعيون والأحواض، ويترتب على ذلك الخير العظيم والنفع العميم. فالسحاب آية من آيات الله تدفع المؤمن إلى أن يزداد محبة لله وخضوعا له وذلا له واعترافا بنعمته واعترافا بنعمة الله واعترافا بضعفه وفقره وعجزه وذنبه. فتكتل الرياح في مكان واحد وتوزعه في السماء بعد أن كان قزعا ثم ينتشر في السماء، وبعضها يحجب الناس عن ضياء الشمس ونورها ثم ينزل منه الغيث، هذا من آيات الله العظيمة. والكافر هو الذي يمر على الآيات والنذر فلا يتفكر. قال تعالى: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وقال تعالى: ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. يقول الشيخ رحمه الله: أليس من أقبح القبيح وأظلم الظلم أن يتمتع العباد برزق الله عز وجل ويعيشوا ببره وإحسانه ويستعينوا بذلك على مساخطه. بلى والله إن ذلك من أقبح القبح، وإننا نعوذ بالله من سخطه، برضا الله من سخطه وبمعافاته من عقوبته. فخير الله عز وجل إليهم نازل في كل وقت، وشرهم إليه صاعد في كل زمان. فالتفكر في هذه الآيات من أعظم الأسباب على صلاح القلب واستقامة النفس. يقول الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يعني لما يفكر الإنسان في هذه الآيات يصير يدعو الله كثيرا. انظر كم دعاء ذكره الله عز وجل في سورة آل عمران لعباده العقلاء أصحاب النهى والأحلام، يتفكرون في خلق السماوات والأرض فيدعون وتلهج ألسنتهم وقلوبهم وتطمئن قلوبهم وتقشعر أجسادهم وجلودهم بالذكر والدعاء والتعبد والتضرع والذل والاعتراف بالضعف. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم. وهذه الآيات كان يتلوها صلى الله عليه وآله وسلم كلما يصبح بعد أن يمسح النعاس والنوم عن عينه ووجهه، يقرأ هذه الآيات حمدا لله تبارك وتعالى واعترافا بالضعف. لأن العبد كلما تفكر في آيات الله لهج بأنواع الأدعية واللجوء إلى الطاعة والعبادة، وكلما عظم تدبر العبد في عظيم قدرة الله وعظيم آياته من هذه الكائنات هداه ذلك إلى عظمة خالقها، وامتلأ قلبه بالإيمان، وامتلأ وقته بالعبادة وتوحيد الله عز وجل. فهذه الآيات كلها التي ذكرها المصنف من بداية هذا الكتاب إلى حد الساعة 9 نماذج في القرآن الكريم، 9 نماذج في القرآن الكريم ذكرها المصنف عليه رحمة الله سبحانه وتعالى. ذكر سورة الفاتحة، وذكر قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم، وقوله تعالى آية في آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، والآية الرابعة ذكر تفسير قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، والآية الخامسة فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والآية السادسة وهي أواخر وخواتيم سورة الحشر هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، والآية السابعة سورة الإخلاص، والآية الثامنة وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، والآية التاسعة وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. هذه 9 مواضع من القرآن الكريم ذكرها المصنف كلها في التوحيد، وبقي أن يذكر فصلا في النبوات، ثم يذكر فصلا في المعاد، فهذه الأصول الثلاثة التي عليها مدار القرآن الكريم ورسائل الرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا لتعريف الناس بربهم، ثم الطريق الموصل إليه، ثم ذكر المعاد. وحول ذلك ندندن، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا ويسددنا ويلهمنا ويرشدنا ويعلمنا علما نافعا، وأن يستجيب دعاءنا. وهذه الساعة أيها الإخوة الكرام ساعة الإجابة، ينبغي أن لا تغفلوا عن الدعاء والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن تدعوا لأنفسكم ولإخوانكم وآبائكم وأمهاتكم، وتدعوا لهذه الأمة أن يجعل الله تعالى لها فتحا، وأن يذهب الوباء، وأن يشفي المرضى ويرحم الموتى. فهذه فرصتكم في استغلال هذا الشهر، استغلال أوقاته وأنفاسه. نسأل الله أن يعمر أوقاتنا بذكره ودعائه وعبادته، وأن يوفقنا للصيام والقيام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.